الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام رحمه الله عبد الرحمن الساعدي قال: باب صفة الوضوء، وهو أن ينوي رفع الحدث. طبعا احنا سنمضي إن شاء الله في الكتاب في تعريف يعني مختصر، يعني بغير إملال ولا بغير إخلال إن شاء الله، لكن تعريف مختصر. هناك تعريف فيه أشبع، وهو تعريف شرح أشبع فقه الشافعي ابن أبي شجاع في الفقه الشافعي، متن ابن أبي شجاع في الفقه الشافعي، فيه تفصيل يعني أكبر من هذا. قال: وهو أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها. إذن أولا النية، أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها، إذن لابد من النية، ودليلها قول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمر قال: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. ومعلوم أن النية عمل قلبي، محله القلب، فلا يتلفظ به، لا يقال نويت كذا نويت كذا، إنما هي عمل قلبي من أعمال القلوب. قال: والنية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها، شرط. والشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجودا ولا عدم لذاته، يلزم من عدمه العدم، غير موجود وضوء، غير موجود صلاة، واضح الكلام، غير موجود ولي، غير موجود نكاح، ما في نكاح، أي نكاح صحيح يعني باطل. فالشرط يلزم من عدمه العدم، والشرط هو ما يكون خارج المهية وقد يصاحب المهية. وأقول وقد، لأن بعض الشروط لا تصاحب المهية، مثل ولي النكاح، الولي هذا خارج المهية، يعني خارج عن أركان النكاح، أركان النكاح الرجل والمرأة. الولي أنت وليك مثلا بيجوزك وعايش معاك على طول، بينام معاك ويقوم معاك ويجي معاك، مش عارف الكلام ده كله، فاهم؟ فهو خارج إيه؟ المهية، شرط. قد يكون يصاحب المهية، النية أنت تنوي خارج العبادة، ما تنوي داخل العبادة، أنت بتنوي خارج العبادة، وأيضا تظل مصاحبة في الصلاة، دليل أنك لو غيرتها بطلت العبادة التي أنت فيها، لو غيرتها بطلت العبادة التي أنت فيها. رجل يصلي العشاء ناويا المغرب، ليس لك إلا ما نويت، ليس لك إلا ما نويت، مفهوم الكلام؟ فالشرط هو ما كان خارج المهية ويصاحب وقد يصاحب المهية. الركن ما كان داخل المهية، الفاتحة، الركوع، السجود، هذه كلها داخل مهية الصلاة. لذلك أهل السنة يقولون العمل ركن في الإيمان، ركن في الإيمان. كلمة شرط هي غير صحيح، أصوليا غير صحيح. لماذا؟ لأن الشرط هو خارج المهية. لذلك الشيخ صالح الفوزان لما سألوه عن هذه الكلمة قال: هذا جهل، ما يسمى كلمة شرط أصلا، أصوليا خطأ، لا يسمى كلمة شرط، مفهوم الكلام؟ وقد يطلقها بعض أهل السنة، يطلق مثلا يقول شرط صحة مثلا، ويريد بها معنى الركنية، يريد بها معنى الركنية، يعني حتى لا نطول. قال: والنية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم يقول: بسم الله. وبسم الله لحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه أحمد وابن ماجة والترمذي من حديثه أبي هريرة: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا دليلها. واختلف أهل العلم فيها على ثلاثة أقوال: الجمهور على أنها مستحبة، أحمد على أنها واجبة، إسحاق بن رهوين على أنها شرط، على أنها شرط. فالإمام أحمد مع أنه يقول بأنها واجبة تسقط بالأعذار أي بالنسيان، لكن إذا تعمد تركها له روايتان في بطلان الصلاة ومع صحتها وهو آثم. والصحيح أنها مستحبة، والصحيح أنها مستحبة. والنفي الذي في الحديث ليس نفي للصحة، إنما هو نفي للكمال. لماذا؟ أولا للآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولم تذكر التسمية. أيضا لكل الذين ذكروا صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكروا التسمية. ثالثا النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يعلم المسيء صلاته الوضوء والصلاة لم يأمره بالتسمية، وكان هذا وقت وجوب، يعني وقت سؤال، قال: والذي بعثك بالحق لأحسن غيره فعلمني. إذا النبي عليه الصلاة والسلام سيعلمه. فإن قال قائل: لعل هذا كان قبل الحديث، قلنا: ولعله كان بعد الحديث. إذن يبقى الأمر ولا تلزم الخصم بمحتمل، لا تلزم الخصم بمحتمل. واضح الكلام؟ والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. وهذه القاعدة قد يطلقها المعتزلة وقد يطلقها أهل السنة، ويريد أهل السنة منها شيء والمعتزلة منها شيء. الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال يسقط به الاستدلال، يذكرها الشافعي ويذكرها أهل السنة كثير جدا. واضح؟ وأنا ظللت مدة أجمع كلام أهل العلم في هذه القاعدة، وكثير من أهل العلم كانوا يشكون أنها منسوبة إلى الشافعي، ولكن بفضل الله وجدت أن الشافعي قالها، لكن الشافعي يقصد بها شيء وأهل البدع من المعتزلة يقصد بها شيء. الدليل إذا تطرق إلى الاحتمال سقط به الاستدلال، أي الاحتمالات الصحيحة من الأدلة، الاحتمالات الصحيحة من الأدلة، لا تصنع أنت احتمالات وتسقط به الدليل، لا تصنع أنت احتمالات وتسقط به الدليل، تقول هذا الدليل يحتمل فيه كذا ويحتمل فيه كذا، يحتمل هذا من عندك أم بأدلة؟ من عندك، هذا مذهب المعتزلة، بأدلة مذهب أهل السنة. واضح المسألة؟ مفهوم؟ ثم يقول: بسم الله، قلنا الصحيح أنها مستحبة. قال: ويغسل كفيه ثلاثا، وهذه مستحبة بالإجماع. ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، ثم يغسل وجهه ثلاثا، وهذا فرض بالإجماع. غسل الوجه، المضمضة والاستنشاق فيها خلاف بين أهل العلم، فيها خلاف بين أهل العلم. الإمام أحمد له رواية، وهو مشهور مذهب أحمد بالوجوب، له رواية بالوجوب. والجمهور أبي حنيفة ومالك والشافعي على أنها مستحبة، على أنها مستحبة. وهذا هو الصحيح لحديث عمرو بن عبسة في صحيح مسلم. مفهوم الكلام؟ وابن حزم يوجب الاستنشاق، يوجب الاستنشاق، والمضمضة مستحبة، والمضمضة مستحبة. إذن ابن حزم يفرق في الوضوء بين المضمضة والاستنشاق، فالاستنشاق عنده واجب، المضمضة عنده مستحبة. قال: ثم يغسل، والصحيح أنها مستحبة، أن المضمضة والاستنشاق مستحبة، لحديث عمرو بن عبسة في صحيح مسلم. قال: ثم يغسل وجهه ثلاثا، وهذا فرض بالإجماع، ويديه إلى المرفقين ثلاثا، وهذا أيضا فرض بالإجماع. ويمسح رأسه من مقدم رأسه إلى قفاه بيديه، ويقصد إلى قفاه لا يأخذ القفا معه، إنما عندي بداية قفاه يعني عندي نهاية الشعر، لأن أخذ القفا معه هذه لا تصح. ثم يعيدهما إلى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة، يعني يبدأ ثم يعيدها، وهذا ثابت في حديث عند أحمد ومسلم من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم. ثم يدخل سباحتيه في صماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، أي مسح الأذن. مسح الأذن في خلاف من أهل العلم، الشوكاني يوجب والألباني يوجب، الجمهور من الأئمة الأربعة لا يوجبون مسح الأذنين. قال أحمد ولا يصح في مسح الأذنين شيء. شيخ الألباني رحمه الله يصحح حديث الأذنان من الرأس، يصحح وهو عند ابن ماجه، يقول الأذنان من الرأس. والصحيح كلام الأئمة الأربعة، الصحيح هو كلام الأئمة الأربعة، لأن بعض أهل العلم قالوا حتى المتن شاذ، المتن شاذ، لأن الأذنان من الرأس. لو أنك تريد أن تحل من العمرة أو الحج، لو كانت الأذنان من الرأس، إذن مع حلق الرأس يؤخذ شعر الشعر الذي على الأذنين، وهذا لم يقل به أحد في العالمين. واضح؟ لو كانت الأذنان من الرأس إذن يلزم هذا الذي يحلق الشعر حتى يحل، يلزمه أن يأخذ الشعر الذي في الأذن لأنها من الرأس، وهذا خلاف الإجماع، لم يقل به أحد. واضح الكلام؟ فقالوا حتى المتن شاذ. ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا ثلاثا، وهذا عليه إجماع أهل السنة، هذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. والفرض من ذلك أن يغسل مرة واحدة، الفرض الواجب من ذلك هو إيه؟ مرة واحدة، تزيد مرتين أو ثلاثة هذا مستحب، وغالب فعله عليه الصلاة والسلام ثلاثا، غالب فعله عليه الصلاة والسلام ثلاثا. أما الفرض منه مرة واحدة فهذا عندك حديث عثمان في صحيح عند أحمد ومسلم، قال توضأ النبي عليه الصلاة والسلام مرة مرة، وحديث ابن عباس عند مسلم توضأ النبي ثلاثا ثلاثا، وحديث عبد الله بن زيد بن عاصم عند البخاري توضأ النبي مرتين مرتين، وعند عامر بن شعيب عن أبيه عن جده من حديث أحمد وابن ماجه من حديث عامر بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابيا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله عن الوضوء فأراه الوضوء ثلاثا فقال هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم، أساء وتعدى وظلم. هل لو زاد على الثلاثة حكم الوضوء باطل؟ عند ابن حزم باطل، عند ابن حزم باطل، عند أبي حنيفة يجوز، لكن هذا غير صحيح. ثانيا وأن يرتبها على ما ذكره الله تعالى في قوله يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إذن الفرض من ذلك أولا أن يغسل مرة واحدة، الفرض الثاني الترتيب، الترتيب على ما مضى، والترتيب مستحب في بعض المواضع، لأن في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود من حديث المقدام ابن معد كرب قال توضأ النبي عليه الصلاة والسلام فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ثم تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا. إذن كان أولا غسل الوجه، ثانيا اليد إلى المرفقين، ثالثا المضمضة والاستنشاق. إذن قد يجوز أن نخرج عن هذا الوصف إلى هذه الصفة، إلى هذه الصفة، ولا يؤخذ من الصفة الثانية حديث المقدام بن عبد الكرب أنك تغسل الرجل أولا ثم بعد ذلك الوجه ثانيا، لا، تقف مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالسنة جاءت بهذه الصفة ثم جاءت بصفة أخرى تقف عندها، كما جاءت الصفة في العدد، كما جاءت الصفة في العدد. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أحمد ومسلم حديث عبد الله بن زيد بن عاصم قال قيل له توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فدعا بإناء فيه ماء فأكفأ منه على يديه فغسلهما ثلاثا ثم تمضمض واستنشق يفعل ذلك ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين. إذن سؤال، إلى كم ينقسم صفة الوضوء؟ ينقسم إلى أربعة أقسام. أولا يجوز الوضوء مرة واثنين وثلاثة، صحيح، ويجوز عند اليد أن تغسل مرتين. يقول هل يكون من البدع؟ طبعا ما ينفعش ان انت تقطع المحاضرة. يقول هل يكون من البدع اذا واظب على ثلاثا؟ لا، لا تكون من البدع لانه غالب فعله عليه الصلاة والسلام. لكن ما تكون من البدع اذا انكرت الاولى، انكرت الوضوء مرة واحدة او باثنين. لكن هل يجوز، دي مسألة اصولية، هل يجوز فعل الراتبة بأوصافها أم فعلها بأوصافها مع أوقات مختلفة؟ يعني مثلا في الركوع فيه أذكار، كم ذكر؟ فيه سبحان ربي العظيم وفيه سبحانك اللهم بحمدك رب اغفر لي، هل تقولهم في ركوع، تقولهم جميعا في ركوع، أم تقول هذا ذكر في موضع وهذا ذكر في موضع فتنوع العبادة في أوقات مختلفة؟ هذا الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، أن تفعلها في إيه؟ في تنوع، في أوقات مختلفة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول سبحانك اللهم بحمدك ربي اغفر لي في موضع، وفي صلاة أخرى سبحان ربي العظيم. واضح؟ دعاء الاستفتاح عندك حديث أبي هريرة، وعندك حديث عائشة، هذا دعاء وهذا دعاء، تقولهم جميعا في استفتاح واحد؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل ذلك، إنما تنوع. لكن إن فعلها في طيلة حياتها كذا لا يقول أنه أبدعه، لا. قال وألا يفصل بينها بفاصل طويل عرفا بحيث لا ينبني بعضه على بعض، وكذا كل ما اشترط له الموالاة. وألا يفصل بينهم بفاصل طويل، يعني بين العضو والعضو. رجل مثلا يتوضأ فغسل وجهه ثم جاءه تليفون فتكلم في هذا الهاتف، بعد أن انتهت المكالمة أراد أن يكمل الوضوء. لا، الموالاة واجبة، الموالاة أي ترتيب، أي غسل العضو يلي العضو، عضو يلي العضو، ولا تجعل بينهما إيه؟ فاصلا. الموالاة واجبة، واضح. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا في رجليه لمعة قدر الدرهم، فأمره فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فأحسن الوضوء، وفي رواية عند أبي داود والصلاة. ارجع فاحسن الوضوء والصلاة. إذن هذا الرجل لو كانت الموالاة مستحبة لكان يقول له ارجع فاغسل القدم فقط، لكن قال له ارجع فاحسن الوضوء والصلاة فأبطل صلاته. قال: فصل في المسح على الخفين والجبيرة. فإن كان عليه خفان، المسح على الخفين والجبيرة هذا عقيدة أهل السنة والجماعة، ويضعها علماء الاعتقاد في كتب الاعتقاد، مع أنها مسألة فقهية. وهنا سؤال: لما يضع علماء الاعتقاد بعض المسائل الفقهية في كتب الاعتقاد وأن من خلفها كان مبتدع مع أنها مسألة فقهية؟ كان الجواب: لأنها صارت علامة مميزة بين أهل السنة وأهل البدعة، صارت علامة مميزة بين أهل السنة وأهل البدعة، فوضعها أهل السنة في كتب الاعتقاد لأنها تباين أهل السنة وأهل البدعة، فصارت علامة أن الشيعة ماذا؟ لا يمسحون على الخفين أو الجوربين أو غيره، أي مسح لا يمسحون. أهل السنة يمسحون على الخفين، لذلك الطحاوي يقول: ونرى المسح على الخفين. فصارت سمة بارزة للشيعة وأهل البدع أنهم ما يمسحون على الخفين، لذلك وضعها علماء الاعتقاد في كتبهم. الصلاة خلف الإمام المبتدع، الإمام أحمد يضعها في كتاب في أصول السنة في الاعتقاد، مع أنها أصلا مسألة فقهية في كتاب الصلاة، تبحث في باب الفقه كتاب الصلاة، فلماذا يذكرها هنا؟ لأنها صارت علامة مميزة بين أهل السنة وأهل البدع، ولذلك قال: من أعادهما فهو مبتدع، أي من أعاد الصلاة خلف الإمام، قال: فمن أعادهما فهو مبتدع، مع أنها مسألة في كتاب الصلاة. فهم الكلام؟ وغيرها من الأمور، قتال السلطان للخوارج وقتال الخوارج للسلطان. القتال في هذا والبغاة والخوارج يبحث في كتب الفقه، لهم أبواب: باب قتال المحاربين، باب قتال الخوارج، باب قتال البغاة. فهم الكلام؟ تبحث هنا. لماذا وضعت؟ لأنها صارت سمة بارزة لأهل البدع، فوضعوها في كتب الاعتقاد. فإذا جاء إنسان يقول هذه المسألة مسألة فقهية فاتهمه، يقول هذه مسألة فقهية فاتهمه، واضح؟ وهو أحد رجلين، إما أنه جاهل وإما أنه يريد أن يلبس على الناس، لأنه إذا أخذك إلى أنها فقهية إذن سيندرج معك إلى طريق آخر، إذن أنت مصيب وأنا مخطئ، فلا تبدعني. هذا هو المراد، إذا كانت فقهية فليس هناك بدعة، إنما أنت مصيب وأنا مخطئ. فهم الكلام؟ قال: فإن كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما إن شاء. وهنا مسألة: أيهما أفضل، المسح أم الغسل؟ مسح الخفين أفضل أم غسل الرجلين وخلع الجوربين أفضل؟ اختلف أهل العلم فيه على عدة أقوال، منهم من قال بأن الغسل أفضل، أن يغسل الرجلين أفضل، وهو مذهب الجمهور أبو حنيفة ومالك والشافعي. المذهب الثاني ومذهب أحمد قال بل المسح أفضل. لماذا؟ تطبيقا للسنة. المذهب الثالث فصل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقال إذا كان بين أهل سنة فإنما يغسل، وإذا كان بين الشيعة يمسح، لتبيين ماذا؟ تبيين السنة. وقال في موضع آخر، وهذا اعتمده الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع، قال بأنه إذا كان يلبس الجورب فيمسح، وإذا كان عار عن الجورب فيغسل، وهذا جاءت به السنة. يعني قال السنة جاءت بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا لبس الجورب، إذا كان لا يلبس الخف فكان ما كان يخلع الخف ليغسل القدم، وإذا كانت القدم عارية ما كان يلبس الجورب ليمسح عليها، فكل على كل على حاله. وهذا المذهب كما ترى أنه يجمع إيه؟ يجمع الأقوال. فإذا كنت تلبس الجورب وقد أدخلته قبل ذلك على طهارة فامسح عليه، فامسح فامسح عليه. قال يوما وليلة للمقيم، وهذه عليها أدلة كما حديث شريح بن هاني. قال سألت عائشة عن المسح على الخفين، هذا الحديث عند مسلم. قال سأل عليا فإنه أعلم بهذا مني، فإنه أعلم بهذا، فإنه أعلم بهذا مني. شوف هذا يرد على الروافض، عائشة تكره علي، عائشة فعلت كذا، عائشة خرجت على علي. انظر تقول سأل عليا فإنه أعلم بهذا مني، شوف التواضع، يعني انظر التواضع، فإنه أعلم بهذا مني، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فسألته فقال قال رسول الله للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. قال وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر بشرط أن يلبسهما على طهارة، هذا شرط، يلبسهما على طهارة. وهذا حديث المغيرة بن شعبة كما في الصحيحين، قال توضأ النبي عليه الصلاة والسلام فأهويت، يعني نزل لأنزع خفيه، نزل عشان ينزع الخف للنبي عليه الصلاة والسلام، قال النبي ادعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، اتركوا أنا أدخلتهم إيه؟ طاهرتين، يعني سأمسح عليهم. وأيضا عند في مسند الحميدي سأله المغيرة، سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن أمسح الخفين؟ قال نعم إذا أدخلتهما طاهرتان. إذن إذا هذا إيه؟ شرط. فلو أن إنسان مسح على الجوربين وقد لبس الجورب على غير طهارة، الوضوء باطل، وما بني على باطل فهو باطل. قال بشرط أن يلبسهما على طهارة، ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر، يعني الحدث الأصغر هو الذي يمسح عليهم فقط، على الجوربين أو الخفين. إذا كان حدث أكبر فإنما وجب عليه أن يخلع الجوربين أو الخفين ليغتسل، فهم الكلام. وهذا حديث صفوان بن عسال، أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام إذا كنا سفرا أي في سفر ألا ننزع خفافنا إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم، يعني لا نخلعهم من غائط وبول ونوم، إنما نخلعها من جنابة. قال عن أنس مرفوعا إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة، ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة. لكن هذه الرواية ضعيفة، لأن لا يخلعهما إن شاء، واضح؟ يعني أولا الرواية ضعيفة، ثانيا تعارضها الأحاديث الصحيحة أنه هناك تقييد في المقيم والمسافر يوم وليلة، وإن كان هذا مذهب مالك، يعني مذهب مالك بنى مذهبه على ماذا؟ على بعض الأحاديث الضعيفة، منها حديث أنس. الحديث لا يصح، أنا عندي هنا تخريج. واضح الكلام؟ والإمام مالك بنى على هذا، قال لا، ليس هناك توقيت في هذه المسألة، لكن الأحاديث الأخرى تبين كما في حديث شريح بن هاني المذكور ثلاثة أيام وليلة المسافر ويوم وليلة للمقيم. واضح؟ ولو سلمنا قلنا بالتصحيح مثلا، فهذا مطلق يقيد بإيه؟ يقيد بالأحاديث الأخرى. فهم؟ لو سلمنا بالتصحيح هذا مطلق يقيد بإيه؟ يقيد بحديث عائشة وحديث صفوان ابن عسال. فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر أو دواء على جرح ويضره الغسل مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ. إن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر أو دواء على جرح ويضره الغسل مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ. هذه مسألة، هل يمسح على الجبيرة أم لا؟ اختلف أهل العلم فيها على قولين. الأئمة الأربعة قالوا يمسح على الجبيرة، رجل كسرت يده فيتوضأ، وقالوا يمسح على الجبيرة مكان الوضوء. ابن حزم قال لا، ليس هناك دليل بالمسح على الجبيرة، وهذا المكان هذا العضو الذي لا تستطيع الوضوء أو يمس الماء سقط عنه الحكم. سقط عنه إيه؟ الحكم، لأن المسح هذا حكم آخر يحتاج إلى دليل آخر، وهذا مذهب إليه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. الأئمة الأربعة إنما احتجوا بحديث قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال، إنما كان عليه أن يمسح أن يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليه. الحديث إلى قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال صحيح. قال الألباني رحمه الله وكذا ابن حزم في المحلى، قال وهذه اللفظة لفظة مدرجة، ما كان عليه إنما كان عليه أن يعصب على رأسه خرقة ويمسح عليه، هذه لفظة مدرجة ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا إنما هذا العضو يسقط عنه الغسل، فالمسح يحتاج إلى دليل آخر وليس هناك دليل فسقط عنه. قال الجمهور، قالوا إذن قياسا على المسح على الخفين، فهذا مستور وهذا مستور، فيمسح عليه قياسا. أولا هذا قياس مع الفارق، لأننا لو سلمنا بالقياس هل تقولون إذا كان مقيم يوم وليلة وجب عليه أن يخلع الجبيرة كما أنه وجب عليه أن يخلع الجورب؟ لا تقولون بذلك، إذن القياس غير صحيح. ثانيا هل تقولون، هذه تسمى بالإلزامات، هل تقولون بأنه إذا وضع الجبيرة لابد وأن يضع الجبيرة على طهارة؟ ما هو صحيح، ما هو أنت إذا قلت قياسا إذا لابد أن تشترك الإيه؟ تشترك العلة. فهل تقولون بأن الجبيرة لابد أن تدخل على طهارة؟ رجل مثلا رجله كسرت، عايزين نروح نجبسه له، لازم توضي الأول. طب يا أخوانا توضي إزاي؟ لازم توضي الأول. واضح الكلام؟ فلا هذا لا أيضا لا يقولون إيه؟ لا يقولون به، فهم الكلام؟ فلا لا يصح إيه؟ فإذا كان اللازم باطل فالملزوم باطل، فهم الكلام؟ قال أو دواء على جرح ويضره الغسل مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ. هب أن الرجل أغلب جسده مريض، يده مكسورة ورجله اليمنى واليسرى مكسورة، ليس عنده إلا اليد اليمنى فقط، ووجه فقط. الميسور لا يسقط بالمعصور، الميسور لا يسقط بالمعصور. ما هو الميسور؟ غسل الوجه ومسح الرأس وغسل اليد اليمنى. ما هو المعصور؟ رجليه ويده اليسرى. لا يسقط هذا بذاك، يعني لا يسقط غسل اليد اليمنى والوجه ومسح الرأس، هذا الميسور لا يسقط بماذا؟ بهذا المعصور. فلا تقول إذن أنا لا أتوضأ، لا، هذا ميسور لا يسقط بهذا المعصور. فاتقوا الله ما استطعتم، وأنت مستطيع أن تغسل اليد اليمنى والوجه وتمسح الرأس، واضح الكلام؟ فالميسور لا يسقط به بالمعصور، وهذه قاعدة مهمة جدا. فما هو الميسور في الصلاة لك؟ الميسور للسجود، لكن ما أستطيع أن أقف، إذن لا أصلي، لا، الميسور السجود والمعصور القيام. فالميسور الذي هو السجود لا يسقط بالمعصور الذي هو القيام، واضح؟ رجل في القطار يقول أنا لا أستطيع أن أقف ولا أعرف القبلة ولا ولا، طيب ما الذي تعرفه؟ يقول أنا أعرف يعني أركع وأسجد ولكن لا أعرف القبلة. إذن الميسور الذي هو الركوع والسجود لا يسقط بالمعصور الذي هو عدم معرفتك بالقبلة والقيام، وضحت المسألة؟ رجل على سريره في المستشفى لا أعرف أتوضأ تماما، طيب تيمم، لا أعرف أتيمم، طيب أحد يوضئك ويقيم عليك التيمم، لك لا، ليس عندي أحد، ماذا أفعل إذا حضرت الصلاة؟ ما هو الميسور؟ الصلاة لا تسقط بالمعصور الوضوء أو التيمم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وضح المسألة؟ وهكذا رجل على في يركب أتوبيس، وهذا الرجل يسافر في الأتوبيس، هذا الأتوبيس السائق لا يقف، لا يقف، تركب من الفجر، يمر الفجر والظهر والعصر لا يقف، ماذا أفعل؟ ما هو الميسور لك؟ أن أصلي وأنا جالس. الميسور لا يسقط بالمعصور. ما هو المعصور؟ القبلة. ما هو المعصور؟ القيام. ما هو المعصور؟ الركوع، إذا كان يجلس على كرسي فكيف يقوم ويركع يعني، واضح؟ إذن أنت تمي بالجزع، واضح؟ تميل بالجزع. الميسور لا يسقط بالمعصور، وهكذا. قال: وصفة مسح الخفين أن يمسح أكثر ظاهرهما. وصفة مسح الخفين أن يمسح أكثر ظاهرهما، هذا معلوم إن شاء الله. وأما الجبيرة فيمسح على جميعها، وهذا قد ذكرناه. كيف عند نواقض الوضوء، وننتهي إن شاء الله من باب الطهارة كاملا في المحاضرة المقبلة.